وليده على يدك الرويس البوسود تاعي معانا الله يخليك ليا. هادي ثاني الرجا وليدي، حسيت بك ملي درتي الصاك على كتافك وراش قالك هاد النهار. اش غادي نقول لك، سير طريق السلامه وبلا صداع وحدي راسك، الله يبعد عليك ولاد الحرام، وراني ما نرتاح وما يجيني النعاس حتى نشوفك. كوني هانية الوالدة ما تخافيش. الله يعفو عليك وسير الله يسهل عليك، وراها ديما راجع. الله يحفظك الوالدة. Hey!